الأخ منصور يقول عساني بعدك ربك مقام محمود. الكلام اللي في المنحة قوله هو أحسن الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. سبق ذكر أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وجاء في آذان عن مجاهد أنه إجلاسه على العرش، وإن صح هذا فيكون المقام المحمود نوعين، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد في آثار وهو صحيح ولم يأتي مرفوعا، وأن رفعه خطأ، وقال إن هذا ثابت عن السلف، لكن فرق بين الرواية عن مجاهد والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ثابتا. وقال ابن القيم في هذا هو قول أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، وهو جلوسه على العرش، لكن الآثار جاءت عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وقد يقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وابن عباس وإن كان يأخذ عن بني إسرائيل فلا يمكن أن يأخذ مثل هذا عنهم. ثم قوله إن الناس يصيرون يوم القيامة شثا، إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية. قوله كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود أي الشفاعة العظمى. قوله من قال حين يسمع النداء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وصححه الحاكم ولا منافاة. قوله من سمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الشاهد قوله وابعث مقاما محمودا، وهذه هي الشفاعة العظمى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وصححه الحاكم، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، لأن هذا الباب كأنه مقدمة الشفاعة. روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل فيغبطه لمقامه، ذلك أهل الجمع. المقام محمود كلام لحجر أن مقام محمود بين الجبار، أنه عن من روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل فيغبطه لمقامه، ذلك أهل الجمع، ورجاله ثقات لكنه مرسل. ومن طريق علي بن الحسين بن علي قال أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمد الأرض مد الأديم الحديث، وفيه ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول أي ربي عبادك في أطراف الأرض، قال فذلك المقام المحمود. ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل جلوسه على العرش، أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد، وقيل شفاعته رابع وأربعة، وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن شاء الله. رابع وأربعة هنا بين الأربعة ما في بيان ما ذكرتم لعل المقصود هذا القول الرابع نعم، وذكر ثلاثة أقوال قبله. ها؟ أخذه بحلقة باب الجنة، إعطاؤه لواء الحمد، جلوسه على العرش، وقيل شفاعته رابع وأربعة. لعلك ما خلص ولا معنى أن تكون هذه كل أمور هذه تكون أولها الشفاعة العظمى وإعطاؤه لواء الحمد وجلسه على العرش وفتحه لباب الجنة. نعم، بسم الله عليك. ابن القيم أيضا ذكر هذا في بداع الفوائد، ذكر من كما أيضا في النونية كما سبق. نعم، في بداع الفوائد عندك ذكر فيه أسماء من قال بهذا. أحسن نوريك. من قال بيش بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال القاضي يعني أبا يعلى صنف المروذي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه إقعاده على العرش. قال القاضي: وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعباس الدوري وإسحاق بن راهوية وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصفهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن أبي عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري وعبد الله بن الإمام أحمد والمروذي وبشر الحافي. انتهى. قلت بدائع الفوائد. قلت يعني ابن القيم: وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني، ومن شعره فيه حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده، ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده. انتهى. أحسن عليكم. كذلك في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتواه، قال: المقام المحمود قيل الشفاعة العظمى، وقيل إنه إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة، والظاهر أن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأن كلاهما من ذلك، والإقعاد على العرش أبلغ. صحيح، لا منافاة بينهما. صح، وقول السنة هو الأصل هو الشفاعة العظمى، أعظمها الشفاعة العظمى، جاء مجاهد في آثار متعددة، مجاهد خالد بن عباس، وقال بها الجمع من السلف كما سمعنا، ولا منافاة. أقول لا منافاة، فوق العرش فيه الرد على الجهمية الذين يقولون ليس فوق العرش، والله تعالى فوق مخلوقاته وليس محتاجا للعرش ولا لغيره، فهو سبحانه فوق الجميع سبحانه. لا يتسرعه إذا مع الإنسان الله ولا بجانبه، وإذا مستسر كان يوسع بإضافة إن هذا المرأة بالإنسان الجنس، ومن عصمه الله فإنه يخرج من هذا الوصف كما سبق بالإضافة، فإنه مطلق ما أوضيه. وإذا أمر الإنسان الله ولا بجانبه، هذا جنس الإنسان، جنس الإنسان هكذا. وإذا مستفر كان يوسف من عصمه الله فإنه يخرج عن هذا الوصف، فلا عن جانبه ولا يأس، كما قال الله تعالى: فإنه إلا الذي صبر وعمل الصالحات أولئك لهم مغفرة واجب كبير. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات من عصمه الله من أهل الإيمان وأهل الصبر يخرج عن هذا الوصف، كما النص على من القرطبي ولا أو البغوي قال: من عصم الله، أو ابن جرير. نعم، عند شفاء الآلهة عندك مطلقة تفسير. وإذا عمل عن الإنسان الله ولا بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من صحة وأمن وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته وابتعد عن ربه غرورا وكبرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطا من رحمة الله. والآية تمثيل لطغيان الإنسان، فإن أصابته النعم بطر وتكبر، وإن أصابته الشدة أيس وقنط. نعم، أضفنا أحسن عليكم. ومن عصمه الله ووفقه من أهل الصبر والإيمان والعمل الصالح، فإنه يخرج من هذا الوصف كما دلت على ذلك النصوص. كان اليأوس والقنوط قد يؤدي إلى الكفر، قنوط من رحمة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، قد يكون جنس الإنسان، جنس الإنسان حيث هو الجنس أو الإنسان، وقد يراد به الإنسان والكافر. في الآية الأخرى لا يمسه الإنسان من دعاء الخير، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير، ويمسه الشر فيأوس القنوط. هذا المراد جنس الإنسان، لكن من عصمه الله يخرج عن هذا الوصف. نعم، نفس كلام شيخنا ابن كثير. نعم، قال يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. نعم، قال مجاهد بعد عنا. طيب، إلا من عصمه الله في السراء والضراء فإنه يخرج من هذا الوصف. نعم، كما دلت على ذلك الآية الأخرى. ما سبق مطلقة هكذا. نعم، ويسر لك أن نروح. نعم، سم أحسن الله. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما هي وما حقيقتها، فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا رب البرية. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيئا قليلا، لأن علمكم قليل بالنظر إلى علم الله. نعم، سوى في قصة موسى والخضر أنه لما نقر عصفور في حرف السفينة في البحر قال الخضر لموسى ما علم وعلمك وعلم خلاك في علم الله إلا كما يضع هذا العصفور في منقره وكما يأخذ العنصر في هذه القمة من هذا البحر. نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، أحسن الله عليكم. في كلام ابن القيم أحسن الله عليكم في المراد بالروح في هذه الآية. الروح ما نعود بسم الله عليكم. ابن القيم يرى أن الروح، قال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى ويسألونك عن الروح في كتاب الروح، لعل في مدارج السالكين، قال أجاب نعم، قال في ذلك خلاف بين السلف في مدارج السالكين. أنا أتأكد يا شيخ. نعم، قال إيش؟ نعم، قال في ذلك خلاف بين السلف والخلف، وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم. وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه،

فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا من جاءك بهذا؟ فقال جاءني جبريل من عند الله. فقالوا له والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه. وقيل المراد بالروح هاهنا جبريل، قاله قتادة، قال وكان ابن عباس يكتمه. وقيل المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويسألونك عن الروح يقول الروح ملك. وقال الطبراني ساق حديث بعدين حكم عليه بالضعف، إن لله ملكا لو قيل له التقيم السماوات بل قال أنه منكر. وقال أبو جعفر جرير كذا ابن جرير، قال أبو جعفر بن جرير كذا. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني علي حدثني علي قال حدثني عبد الله قال حدثني أبو نمال يزيد بن السمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله ويسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، لكل وجه منهما 70,000 لسان، لكل لسان منهما 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وهذا أثر غريب عجيب والله أعلم. صدق. الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد له تعليق على كلام ابن القيم. كلام ابن القيم فيه الروح. في الروح الذي قرأته أحسن عليكم. قال أحسن الله، قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. وأما قول ابن القيم رحمه الله ومعلوم إنهم سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة، فيقال بل الروح من الغيب الذي لا يعلمه الناس، فإن هذه الروح التي في بني آدم وإن تكلم فيها طوائف من الناس فهي مجهولة الحقيقة لا يعلمها إلا الله، والذين تكلموا فيها تكلموا بالظنون ولم يصلوا إلى معرفة شيء من حقيقتها. قال بعض السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر، وهذا بناء. قال بعض السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر، وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. قوله قل الروح من أمر ربي معلوم قطعا أنه ليس المراد بالأمر هنا الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المعنى إن الروح كلامه الذي يأمر به، بل المراد بالأمر هنا المأمور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. صحيح. الروح الفادي ما لا من أصحاب يصير مقيم لك، قال نور لطيف الروح يسري في البدن سريان الناري في سريان الماء في الغصن سريان الدم في الجسم وما أشبه ذلك، لكن لا أعلم حقيقة إلا الله. ذكره ابن كثير في آخر كلامه قال ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس وغيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. سهيلي قال إيش؟ قال الخلاف. ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس وغيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. وقرر أن النفس التي ينفخها الملك، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطارا أو خمرا ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تقول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي هي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن والله أعلم. قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح. يعني قال بعض سمى روح إذا كانت وحدها، سمى نفس إذا كانت في الجسد. قرطبي يتكلم عليها ولا الشيخ عبد الرحمن السعدي يتكلم عليها؟ أحسن الله إليكم. قال: قوله تعالى: ويسألوك عن الروح، الآية، وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. قرطبي تقريبا ذكر الأقوال مرة. شو قال؟ فقال سألوه عن الروح. قال: وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه أي الروح، فقيل هو جبريل، قال هو قتادة، قال وكان ابن عباس يكتمه، وقيل هو عيسى، وقيل القرآن على ما يأتي بيانه في آخر الشورى، وقال علي بن أبي طالب هو ملك من الملائكة، ثم ذكر الصفات التي مرت معنا له 70,000 وجه. قال ابن عطية: وما أظن القول يصح عن علي رضي الله عنه. قلت: أسند البيهقي، قال أخبرنا زكريا. ذكر قول أنها روح ابن آدم. أي نعم. ذكرها. أيوة هي الأولى. فقد اختلف أي روح. لا قال هو جبريل، قال وكان ابن عباس، ثم قيل هو القرآن وعلى ما في تبيان، وقال علي بن أبي طالب هو ملك من الملائكة. ثم ذكر في آخر يقول الروح ملك. نعم قال أحسنكم القرطبي: وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد، وقال أهل النظر منهم إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم هذا هو المتبادر. روح بني آدم لا يفعل حق يصفه، ولكن نعم في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به علينا وكيلا. إذا كل الروح مختلف، هل هو ملك أو الروح بني آدم، والأكثر على أنها روح التي بني آدم. نعم الأثر المذكور عن علي أحسن عليكم في إسناده مجهول عمن حدثه. نعم قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك أي لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك إن فضله كان عليك كبيرا أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله. نعم صحيح. فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله. نعم صلى الله عليه. ثم قال الله تعالى ابن عاشور ذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها. نعم ابن عاشور مناسبة ويسرنك على الروح ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال ابن عاشور رحمه الله هذا متصل بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية أفضت إليه المناسبة فإنه لما تضمن قوله قل الروح من أمر ربي تلقين كلمة علم جامعة وتضمن أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما وأن علم النبوءة من أعظم ما أوتيت أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النفس لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجابا بتميزها عمن دونها فيه فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادر على سلبه وخوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن علمه أعظم علم فإذا كان وجود علمه خاضعا لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره تعريضا لبقية العلماء. وقال أحسن الله إليكم أبو حيان في المناسبة وقال صاحب التحرير ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه الوحي لما سئل عن الروح شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى تهذيبا له هذه الآية ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطاب قلبه ولزم الأدب. هذا كلام من؟ حيان. طيب أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو قبل هذا أحسن الله عليكم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن

صحيح. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أي إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى الخلق من البشر، فلماذا يكون بشرا ولا يكون ملكا؟ وقد رد تعالى عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي قل لهم يا محمد لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها. لو كان، أي قل لهم يا محمد لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لنزلنا عليهم رسولا من الملائكة، ولكن أهل الأرض بشر، فالرسول إليهم بشر من جنسهم، إذ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولا من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته، وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي كفى الله شاهدا على صدقي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم عليها. الله إليكم. الشيخ الإسلام رحمه الله قال في هذه الآية، وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال كما تقدم، وأيضا فهي مما لا يصلح الإتيان بها، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا لا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا لا لله. وأيضا فهي مما لا يصلح الاتيان به، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا ذا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته. وكذلك إذا كان له بيت من زخرف والزخرف الذهب، وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلى يوم القيامة، وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا. أحسن الله إليكم. ذكرت من أكثر أن المفسرين أشاروا إلى قوله أن قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قلتم قطاع. نعم، أشار المفسرون إلى قوله تعالى أنهم أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. الشيخ الإسلام يقول فقولهم كما زعمت كذب عليه. كما زعمت؟ نعم. وين كما زعمت؟ هذا في الحديث؟ في القرآن، في الآية. ها؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أيوه، يقول إيش؟ نعم، كما زعمت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قلتم أحسن الله إليكم. هذا هو الاقتراح الثالث، أي تجعل السماء تتساقط علينا قطعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك فقال المفسرون أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. شيخ الإسلام قال فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا. نعم. كان الإمام ابن تيمية يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أن ستسقط عليهم السماء كسفا. كيف هذا كلام الشيخ؟ قال وهذه الآيات التي اقترحوها نعم لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال كما تقدم. نعم جاء سنة الله في حالة من طلب الآيات الاقتراحية ولم يؤمن أجيب بالعقوبة صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهي مما لا يصلح الإتيان بها، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا لا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير زرع لئلا يكون عنده ما تراب النفوس فيه من الدنيا، فيكون حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته. وكذلك إذا كان له بيت من زخرف والزخرف الذهب، وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلى يوم القيامة. إلا كلهم فهذا لا يكون إلى يوم القيامة أو إلا يوم القيامة إلا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا. كما زعمت كذب، ما قالهم أنه تسقط عليهم. وذكرتم أن المفسرون أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. نعم سم كم انتهى من الكلام على الآيات. نعم قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. شوف قول الآية السابقة كلام السيد على أحسن الله إليكم. ولو شيء ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. سبق الكلام هذا نعيد. نعم سبق شوف الكلام اقرأ الكلام عليه. ولو شئنا لبعثنا في كل غد نذيرا. نعم جواب الكلام في التفسير. نعم أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجازه، ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم، فقال تعالى وقالوا لن نؤمن. لا قبل ويسرنا كان الروح كل روح من الموت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بها لنا وكيلا. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي ولو شئنا. أحسن الله إليكم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في قدرتنا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك، إن فضله كان عليك كبيرا، أي فضل الله عليك عظيم، حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه، والخطاب له عليه الصلاة والسلام، والمراد أمته.

قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق الآيات بالآيات والعبر والترغيب والترهيب. أي شاهد أحسن الله إليكم، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة. نعم. ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب. ووضحنا لهم بالحق. نعم. أي إيش؟ صرفنا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب. نعم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله. ثم قال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. بارك الله ومن يهد الله فهو المهتدي. شيخ ابن تيمية تعلل أن بعض هذه الفوائد المهدية، علل أن عدم توفر هذه المسائل من حكمة الله حتى لا ترغب الناس فيه. نعم. فالذهاب لمكة للفوائد الدنيوية. نعم. لكن الآن يلاحظ فيها فوائد. ها؟ الآن يلاحظ فيها فوائد دنيوية في مكة، تجارة. يعني تجارة موجودة. وعمل. حتى من زمن ما أقول كان قريش لهم رحلتين في الشتاء والصيف. التجارة هذه. والأعمال الآن شيخنا الموظفين ولا. الأعمال مثل غيرها ما في زيادة. ما لكن التجارة كذلك لازم. في كل زمن، لكن وجد الأنهار والبساتين وكذا هذه ترفيه يعني تكون مثل البلدان الأخرى، ومكة رضى الله تكون خصوصية إنها ليس فيها شيء من ذلك. أما التجارة هذه مستمرة. تختلف من وقت إلى وقت. وفق الله الله جل وعلا. نعم. نعم كذلك. نعم هذا لا بأس يعني يكون الإنسان يبيع ويشتري ويستفيد إذا كذا يؤثر على أعمال الحج. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.